أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته اتقوا وما تكون به ويغفر مما يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء Yeah. Oh, كل فيه يكون الذي

صدق الله العظيم. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال متشكرا هنيئا مليئا ولنعم عليهما ملابس الوان والاثام والهنا فما ضمنكم بحبك عند جزائهم اولئك اهل الله وحده وحده وللذل والصبر والاحسان والتقى حلاه ريحا جاء القران المحسن وهكذا وثنى ثنى ايمان والاسلام ما افتتح الله عليه بدمه وخلقه ايات بينات من كتاب الله العلي العظيم فلها علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم من احداث ملكه تغيير محافظه رشاقيه فضيله القارئ الدكتور رضا ثم عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.